السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن الندالة. تخيل الآتي: انت وشخص آخر مطالبين انكم تشتغلوا مع بعض لتنفيذ مشروع معين. هو مسؤول عن نصف المشروع الأول وانت هتكمل النصف الثاني، لكن المشكلة انكم هتتقيموا على النتيجة النهائية للمشروع بغض النظر عن أداء كل شخص منكم في الجزء الخاص بيه. ايه احساسك اتجاه الشخص ده لو هو سوف وما عملش الجزء الخاص بيه من العمل، ولقيت نفسك مطالب انك تعمل المشروع كله لو عاوز تضمن تقييم جيد في النهاية؟ اكيد هتحس بمشاعر سلبية اتجاه الشخص ده وهتعتبره ندل. في الواقع الموضوع ده بيحصل مع كتير مننا بشكل مستمر. الفرق ان الشخصين هم انت في الحاضر وانت في المستقبل. في كل مرة تسوف وتأجل فيها الشغل انت بتتهرب من نصيبك من الشغل اليوم وترميه على نفسك في المستقبل. فكرة الشخصين دي مش خيالية تماما. في تجربة ذكرت في كتاب اختبار المارشميلو The Marshmallow Test، بعض الباحثين جابوا مجموعتين من الاشخاص، مجموعة من المسوفين بيعانوا من التسويف بقدر كبير، ومجموعة اخرى ما عندهاش مشكلة التسويف بنفس القدر. ومن خلال جهاز الرنين المغناطيسي طلبوا من كل شخص في كل مجموعة انه يفكر في نفسه في الحاضر، وانه يفكر في شخص اخر، وانه يفكر في نفسه في المستقبل. وكانوا مع كل سؤال بيسجلوا رسم الرنين المغناطيسي لمخ الشخص. اكتشفوا ان عند جماعة المسوفين شكل اشارات المخ وهم بيفكروا في نفسهم في المستقبل اقرب لرسم المخ وهم بيفكروا في شخص اخر من رسم المخ وهم بيفكروا في نفسهم في الحاضر. بينما المجموعة التانية اللي ما عندهاش مشكلة التسويف كان شكل إشارات المخ وهم بيفكروا في نفسهم في المستقبل أقرب لشكل رسم المخ وهم بيفكروا في نفسهم في الحاضر. ده تأكيد إن المسوفين عندهم فصل بين أنفسهم في الحاضر وأنفسهم في المستقبل. المسوف بيشوف نفسه في المستقبل كشخص آخر يقدر يرمي عليه المسؤولية اللي بيتهرب منها في الحاضر. يمكن ده يفسر الإحساس الغير منطقي بالراحة اللي بيحس بيها المسوف لما يقرر تأجيل عمل اليوم للغد. لو كمية الشغل اللي أصبح مطلوب منك تنفيذها في المستقبل أصبحت أكبر، المفروض تحس بالقلق والضغط النفسي مش الراحة. لكن لأن عنده فصل بين الآن ونفسه في المستقبل، مش بيحس بالقلق أو الضغط غير لما يوصل للمستقبل ويصبح هو الشخص الآخر اللي كان بيرمي عليه الشغل. العبرة من التجربة: خليك واعي في كل مرة بتأجل فيها العمل إنك بتزود حملك في المستقبل. خليك واعي إن أنت نفس الشخص، وإن إحساس الراحة اللي بيجيلك بعد قرار التأجيل إحساس خادع بتخدع بيه نفسك وبتورطها في المستقبل. عن نفسي لما بتجيني الرغبة في تأجيل العمل للغد بقول لنفسي بلاش تأجيل العمل كله، خلينا نعمل أي قدر ممكن من العمل اليوم عشان نقلل كمية الشغل المطلوبة مننا في المستقبل ونسهل على نفسنا في المستقبل بقدر الإمكان. أختم كلامي بمقولة للحسن البصري بيقول فيها: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غدا لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. أتمنى يكون الفيديو مفيد. أشوفكم مع فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.